بس دلوقتي صح حراره 40 في الدلتا ما بتنزلش حراره 5 والبيري ايه؟ بيرلي فين؟ حرقان في دلوقتي حرقان جامد جدا من الدار ايه فين بتاع الريتنشن اوف مان؟ الريتنشن اوف مان في الدلتا ده هتحول لسبب عمل دار ايه فين؟ بريشر بتاعته لما هنا بقى فين ايه؟ بيرلي فين وعندها حراره 40 5 ما بتنزلش خالص وعندها مثلث كده اوف ريزن اند انديوريشن. الستيج ده هو ترفع ولا ما ترفعش؟ ما ترفعش هنا ما ترفعش هذه الستيج تبقى فيها انسان. ما عليك ازاي؟ افتح افتح هذا اكتب اديك اكتب هلاقي فرق ده ده لسه دلوقتي يبقى هنا بنات دلوقتي هنا الستيج في الستيج بقى دلوقتي الفكر بقى دي لو تفرض في حاجه كده هتتحول الى ستيج اوف باك فور ويت اللي هو سبريشن بقى باك تاون باك لما يتاون باك الفين اللي كان حرقان بيرنج دي بقى ايه الفين ايه؟ بقى ايه اسمها كرونيك فين اللي دي باك الحراره اللي كانت كونسيستنت 40 كده تبقى ايه؟ بدل ما هي كونسيستنت كده تبقى ايه؟ هيك الحراره طالعه منها كده مش زي نقطه الباك باك اني واي بيساوي منظر كده ان الفين يبقى كرونيك والحراره تبقى هيك. النقطه اللي هتلاقي نفس السايز دي بريزنت وديريكا انما الزياده فيها انك هتلاقي قديمة او ده برنامج دي قديمة حصل قديمة بس كده لما تكون البحث في بقى ازاله قديمة او ده برنامج دونت ويت فور فلكتويشن في البريك اكتس هنا دونت ويت فور فلكتويشن ما استناش لما يحصل فلكتويشن واقول هفتح الاكتس لا هنا يتفتح وهو لسه يديريكا او اعداد ستة في قيمة واضحة الاخر اهو في قيمة هنا يا رجل ستة وشيء اهو مثلث اهو ويمكن اوفر لاين ستين قيمة في ستة ستة دوت باك فورميشن يو هاف تو اوبن ذيس اكسس او اي جو تو بريك ذيس اكسس بس عارف الاوبرتون هتعمله ازاي تفتحه ازاي اكسس ده اكسس اهو عندنا تو تايب اوف انتجر في ستة معانا في ستة كده وفي ريديا في ستة ده دي محل مثلث بالشكل ده واحد سيجمنت كاملة يبقى لازم ما ينفعش اقول ستة معانا من ستة يا جماعة ما ينفعش اقول انا ستة معانا من ستة عشان يبقى كنت مصر ما ينفعش تو بريك ذا اكسس بروبرتي اي هاف تو دو راديال راديال انتجر وبعد كده بخش جوه الاكسس كامل اعمل حاجة اسمها هيلتون ميثود اللي هي بتعطي الفورسز تخش معقول وتفتحه جوه من ديفرنت بلين عشان احط على حد فايف ارتيشو تراكيشي من جوه الاكسس مع هيستون بس فلوس برين ذا لما يحدي باسبور اورايت ذيس از اباوت ريكفري سؤال اللي هو بتاع الدبريك دايجنوستيك اوف مالينا فاكتور دبريك دي الحاجات اللي شبه البريك كارد دي لسه من الحاجات اللي بتتم لكم البريك كارد شبه البريك كارد بيبقى غير امراض ريجولار مان سكسس البريك تيشو ودي من دي من الستيشن تراك اللي طالع دي الحاجات اللي هي طبعا لما يجي لك سؤال زي ده شفت دول مالينا الضغط اول حاجه تقولها دي الكراتيريا مالينا الضغط يبقى اول حاجه هنا تقولها مالينا المان ان دي كذا كذا كذا كذا فيرم او هارد فيجر فيكس بريستيشو ويز دي ما نكتبش وتفضل الاول ايه وبعد كده تقول حاجات بتبقى فرونت بريك اكسس طبعا كروماتيك فاكس بروبس كيرونيك ابيلوبس باك انتيريال تقوى في اللوي والانفاكريت من الاسكين فايت اكسسو من الجروما فرونت بعد ما عمليات المكتسي ساعات العيانة تكون تاخد ريدي ثيرابي ريدي ثيرابي بتعمل تبدا الفايت اوف ستراي ساعات بيحصل من البريد بتاع ريدي ثيرابي فايت اكسسو ماكس كده الونج ذا ستار اوف ذا مكتسي دي انت هتقول دي شكلها مالجن الضغط ركعت وتطلع لما تشيلها تطلع فايبر سيكو مان كرانيلوما من الريجستر ده في بريس ريجنوس اوف مالجن الضغط كلمة برضو على الباك ستيجا الباك ستيجا يوجوالي اه يا ابني ده بقى ايه الفورم يعني انا بقى ايه الفورم دايما بيجوا في This is definitely the United States. هو بلوز ثاني اكسس دي جوه الورد ده تحت سبيل الهامس دي كده في الحته العاليه دي في حته كده صف في جوه جوه الكافيتي والمسن في بوكس صغيره كده طالعه هامس كده جوه الورد دي كده مالينا دي كده مالينا كونسيست اوف ذا بريس نوت اول ذا تايم ذا نايت من دي سيستم جنريتر هنا مالينا يعني انت لو حصل في بريك داون من البروسس والكونكتنج بتسيستم طب مش اي سنس تقول للعيال خلاص طمني دي لقيت ميه وخلاص مع السلامه لا السنس تكون دي مالجنس في نوع من انواع الجاكر دبريس دي بريزنت باي سيستك اكسبريشن ان هي جاكر سيستك ففي النكرس ففي نوع ده نوع من انواع الجاكر كانسر في الباترون جاكر سيستك وفي نكرس ففي نوع ده بريزنت باي سيستك وبلاد الشارع فوندمنتال وتبص تلاقي لما تعمل سونار تلاقي السنس بالمنظر ده الهول ده حتى الرجل وعندك فرق قوي للاثنين بتاعين سيرفيسز والمالينا سواء انت بص في سيستم ذا بريك لو جالك سؤال انت سيستم ذا بريك هتقول ايه سيستم ذا بريك يا اما حاجه يعني طلع في الصناعه طلع من البيوت طلع من الاحتمالات لا من ودي كده بقى اتنشن سيستم يعني حاجه اساسا مش بس بقى اسنان بقى ايه بتعمل طب ما بلاش ايه فاكر اديهم طب لو واحد زي فاكر ده قمر ده قمر ده قمر كور ده سيستم ده بقى ايه فاكر من الاطفال من الفايبروز بتاع الفايبر اديهم بيحصل الاكستراكشن اوف ذا بيت ده تو بتعمل لي ريتنشن سيستم في الاسنان خلاص دي فاكر دي اول حاجه حاجات تانية بقى بتنزل زي كلاكس دي واحدة ست متراكة أو كانت متراكة وجاية لك بتنزل بالبريد دي ايه كومستراكة من دوارة وكذا وعملت لها تنزل تقول اوكلاس حطيت ابرة فيها وأسبرين فانت عملت اللي هو اسمه كلاكس دي كلاكس دي نوع الثلاثة انترا تستي كابليمر الكابتنوما هي اللي لسه تقول عليها نوع من انواع الكابتنوما دي بريزيرت باي دي how are you, what's going to manage this والحاجات اللي ضربها مصريه تيجي في السؤال كده يروح يجاوب يحط مثلا انه لو عرفت معاه سهل كده فطرش مثلا معاه سهل كده وأكثر من 4 بامبي ان الانكشن ستيشن، هنا اعمل ايه؟ اشيل الزبد ولا اعملها اسبريشن؟ هنا اسبريشن بس هبدا اسبريشن عشان تبقى احسن، ما هي جايه تاكل تندر ستيشن. يبقى سبريشن ستيشن استنى يتجي على طول. فصول تو اسبريشن. يبقى اذا كانت السيستم سيستماتيك اللي هي السيناريو بتاعنا الحالة اللي انا عملتها، لو كان لو تاكل تندر ستيشن of the lowest. بتعرف منين؟ ممتاز. يعني يقول لك هدومي بتتغذى كده. تطلع بقع حتى تطلع على بقع في قميص النوم كده بقع الدم قميص النوم. من غير بقى ما تقولي ولا ممتاز. بالستة موجود قالوا ما تعمل من ستة. يقول لي لا اشرح قلت ليه انت اشرح لو انا اشرحته معناه ان في تفاضل الشخص. فين الشخص؟ زي السيناريو بتاع الحاله الرابعه. يا جماعة يبقى لو قدامكم بتاع الاستريس كونستيشن يو دو دو ذا تاكس ديسكشن نو ودو ريأكتور حته الدكس طب بقى حته الدكس ده اللي نفسه بقى ده في حاجه حته الدكس اند ذا فيميل ويش تو بريست فيد في يانج وعايزه فيلينج بريست فيد ذن وي دو فيرذر عايز ولا فلاش مور جديدة اللي بيتمنع في الميديا في الشهر ده. So you will do هنا الميديا مور كونسيديتد الميديا بقى الكارتوجرافي أو الكارتوجرافي. خش تحت الدايت بتاعتي كده وتشوف ميديا بيتم لوكالايز ذا ميديا كان يو جو دايركت فور ذيس ميديا أند ستايل ذيس ميديا اللي هي لوكالايز باك تو ذيس ميديا. لأن دي بنت صغيرة وعندها في ميديا بتاعتها وبتهجم بتاعتها ولسه عايزه هتجوز وهترجع فمش ممكن اخش اعمل دم في الدكتور فيديت لوكالايز مو بعيدا سو يدو داكتوجرافي اند داكتوسكوبي لوكالايز كمان هي بتطلع الشرطه بين حته اند جو فور ذيس اريا اند بتاعت ذيس اريا اور لوكالايز داكتور اجنو يعني كنا كتير مش عايز اتفرج على خلاص خليت الثلاث الان مش عايز اتفرج الثاني مفيش داعي نعمل بقى دكتور من اللابتوب بقى هنا عايز يكون بقى اسمه مايكرو ديتكشن او ميزو تاكس اكسبريشن اكورد تو ذا ايه طب سن صغير معايا سن كبير بنشيل كل التاكس خلاص كل التاكس كده اهو مش هتفرج على ثاني طب هي مش عايزه اتفرج So, this is how to manage the case if it is long. Long. Then there is long one. Or this case is long. We have a car. That's the next method of stopping. All right? So, you still have. Now, we have one for that. But take it back. Take it back. More and more. I start to ask that to take it back. The master of that, put it in there, and get it there, and now we're back. يقول انا مش قادر اعيش كده خلاص مش قادر طب يو هاف تو جو فور هير توتال باكج طيب لو كانت الكلينيكال اكزامينيشن والانفستيجيشن اكستري اب نورمال اب نورمال يعني بينتك ماس بينتك مانجمنت دي بينتك تيست بينتك ديجيتال انسايد اب ريس ذن يو مانج اب نورمال مانج اب نورمال تو ذا مانج انا لقيت تيست خلاص هحط الكنترول ده بقى لقيت تيست خلاص هحط الكنترول ماشي او بايوبسي وعملها ما فيش خلاص لقيت حاجه لقيت فايند انما في المشكله لما انا مش لاقي حاجه فين ده يمشي هروح الاقي الدور دي للشرط ولا انت هحط So this is how you manage case of a persistent spontaneous dental discharge. حتى هل انت لاي سؤال؟ اي question؟ حد وقت مفيش كده خالص. انت هتستوبني هتاني تاني يا جماعه وتسالني انا ما خليش حاجه مش هعملها ولا هعمل نتيجه. هتستوبني هاني تاني. بص المحاضره ما فيش اي نتيجه. ايوه. لو طلعت يا دكتور نقول 1 مليون. المايكرو اللي بيشيل 3 دقائق. انا بفتح بسيط. شمالي. فتح بس حواليها 2 كلام كده ومعاك. Thank you. هي صورة الون بريدون 86% من الحياة، 86% من الناس اللي ليها صورة مرض طبيعي ما فيش حاجة. معظم الحالات بتبقى جاية خايفة لا يكون عندها كام مصطفى، بس خايفة تعمل واحدة مريضة كام كانسر ولا تتفرج على فيلم في التلفزيون كانسر، فدي عندها هلع كده عن الوجع في السن، وهي كل خوفها ان هي رسولة. وده ده فوز في المستعد يعني. Gracias. لازم كده بعد ما تحط خالص. اوكي this is more consistent. خلاص يبقى دي ما عملي فوز ما عملي فوز بروبريس ايه طب ما خلاص. Thank you. Thank you. لو ماسك كبيرة خالص كده هفتح فتحة صغيرة واخد حتة منها اسمها Grade 3 ما ينفعش. فرنسي ما ينفعش. لو كان كبرت سمول ما ينفعش. لو كان كبرت لارج يوز ما ينفعش. لان مش هتقدر تعمل لها هيد ثيرابي. يوز بريست ده مش هتقدر تجيب الريبريزنتيشن بتاعها. يبقى دي اللي انا بقوله ده هي ايه؟ كونتر انديكيشن وايه؟ كونسيرف بريست. ما ينفعش نعمل لو حاجه من دي ده. يبقى انت هتسمح للعيانه السيتويشن والفاكس تخش اللي عندها شوف بقى ان الملك ما ينفعش الا بعد ما تعرف تخش بس بعد ما تخش قبل ما تحرك الكريتو ما تقدرش تخش على الكريتو من غير ما تبقى ثلاثه بس تكون معاك تخش يبقى الكريتو الاساسي اللي هي واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين بروبرتي ستير لو كريتيكال اكزامينشن اثنين ماموجرافي واحد ماموجرافي ثلاثه لازم اعمل بايوبسي لازم اعمل بايوبسي بعد ما تشوف البايوبسي اي مان لو قال لي نايم اختار كمان لو قال لي مالجنن اقعد مع العيانه واشرح لها تريتمنت اوبشن وقرر معاها واتاكم تريتمنت اللي هتعوزه دول اذا عملت طبعا كونسيبت سيرجي تدي فور بايليت سيرجي اوف ذا بريس ولازم يبقى اتكبر الباكتيريا انتوا متاكدين يو دونت كلير ذا اكسلا يو دونت كلير ذا اكسلا كلير انتوا متاكدين كونسيدر ات از بوزيتيف يعني دي الدرجه هنجيب ذا بيشنت كيموثيرابي اند ريدي تو في دلوقتي حاجة جديدة اللي هي سيستمال ليمفنود اللي هي مكان الماس موجودة نحن الدار بلو دار كده مكان الماس ونفتح الأجزاء ونشوف أول ليمفنود اتكونت في اللون الأزرق ناخدها ونديها لبتاع الباثولوجي قدامنا لو هي نيجاتيف فور كانسر يو كان سكيب بكتيريا متأكلة وباعتبارها نيجاتيف اسمها سيستمال ليمفنود بايوبسي اللي هي ناخد أول محطة في الدرينج أوف ذيس مالينجنت اول من اول ليمفنو بتاعي بلو دايت او ريدي اكتف ماتيريال وبتريسر كده في الاسلة لبنو ملاعي في الليمفنو بطلعها ايه واحده واحده بس مع وضعك حاجه في الاسلة بقى خالصه سيبنا وان ليمفنو والدماغ بتاع الفاتوري لو قال سيبنا الليمفنو دي از نيجاتيف سو يو كان ايه فورجيت اباوت كتير انتوا بتعملها دول ايه دول كتير كتير بتعملها از نيجاتيف If it's positive, then you have to do negative bacteria in the stomach. Which is the therapy that breaks the liver back to the stomach. Now, check the workup, and find out the MDK, don't need for any basic therapy, or human therapy, without any blood This is the treatment option. But it's a clean scenario, kind of like, when you have an answer, I like it, but it's a bit of a problem. But then it's a bit of a problem. It's a bit يقول لك ست اشخاص انا عملت بايوبسي عملت كوكاس عملت فايليتر عملت اوبن بايوبسي بعد كام فاتورتي يرد يقول لك هي دي التفصيل مش قادر ياخد قرار يا اما هو خايف يا اما مش خايف يا اما يقول لك ايه اسيب التفصيل كده وما استنى او ما اعمل انا ايه هنا بقى اقول لها تريد ان تحط الكانسر ولا اقول لها حط تيجي الناس وخلاص ما ينفعش هنا بقى لازم تدرسها بقى البروجن تكت زي ما قلنا في السيت مانجمنت بروجن تكت انا بسيط اللي هي كسبشن سيت هنا سبشن لازم احط بقى عمليات واعمل بقى ايه بروجن تكت انا تشيل الناس والدكتور تخش قاعد جنبك وتشوفها تقول لك كانسر بروتين بيناين كاركتر يبقى لو الرد الفرنسي عندك رد احتمال حاجه من ثلاثه يعني يقول لك بيناين ديفينيتي بيناين سايد افكت ديفينيتي مانجمنت تاكل ذا بيت اند مان. مش قادر ياخد قرار جو فور بروز انفكشن اند اكون ان ذا ريدر ذا بروز انفكشن يو كان بروتين فور ذا ديفينيت اوكي ما انا كده بعتلك كل الاسئله اللي قلناها النهارده لو حد عايز يسالني اي سؤال بقى في موضوع البريس اتفضل. اوكي طيب بصوا يا جماعه اسمعوا ما تستعجلوا بقى السؤال بتاعي الدكتور بيسالني موداليتيز اوف اكسيلر كير ابروش تو ذا اكسيلر نبدا باقصى حاجه في الاكسيلر اللي هي السكن اللي بنرد دوت في التعيين لو قرايت السكن اللي بنرد هات الاكزام الباثولوجي لو نيجاتيف دونت دو اني ثينج ناو بوزيتيف دو كير تو اكسيلر ايه كير تو اكسيلر اكسيلر اللي بنرد ليه نص الاجزاء مترصصين الونج الاجزاء اللي هي على ثلاث مستويات ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 الانسان في اضطراب المعنى والمعنى، اضطراب المعنى والمعنى، ديبريشن في اضطراب المعنى والمعنى كده، تحتها يبقى ليفل 1، وراها يبقى ليفل 2، فوقيها يبقى ليفل 3. وان دول بتاعت الدلك كان زمان هذا السيد اوبريشن يخش في الاجهزه ويشيل في اضطراب المعنى دي ويروح شارك 1 و 2 و 3، كل الديبلوم يشيلها كومبليت كبيره في الاجهزه. كان هنا بيحصل بعد العمليات دي ديما طعام وطعام ديما طعام لازم ديما، وكانت مشكلة كبيرة جدا. دلوقتي ريسنتلي وي دونت ريموف الاستراكس ماينور ماركت الموديفايد ريسك ماركتكتومي بتتعمل دلوقتي يو وي جو تو ذا اكزيلا ريموف ليفل 1 اند ليفل 2 افتر ريتراكشن، ريتراكشن اونلي اوف ذا انسيرشن اوف الاستراكس ماينور ماركت. اربع الاستراكس ماينور ماركت ريتراكشن كده وتيجي تبرد اللي وراها وتيجي ليفل 3 ما تشيلش ليفل 3 ليه؟ عشان ما تحصلش قيمه بصراحه. So you are going to remove level 1 and level 2 of the electron. Better now is the same with the electron type. I will get it to the 99 electron. But first. Better than me. You suspect the agenda. Followed by the agenda, this is about.